بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل: قل، أي أيها الرسول، قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث. والمعنى أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يقول الخازن رحمه الله: والمعنى أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال وزينة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، لأن زينة الدنيا ونعيمها يزول وما عند الله يدوم. قل لا يستوي الخبيث والطيب. ما معنى الخبيث وما معنى الطيب؟ قيل: لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الحلال والحرام. وقيل: لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد. بادي من راجح من هذه الأقوال؟ كلها. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الحلال والحرام، ولا يستوي المؤمن والكافر، وهذا أمر عظيم واضح، ولا يستوي المطيع والعاصي، ولا يستوي الرديء والجيد. الآية تحمل على ذلك. فلا يستوي الحلال والحرام، فإن هذا يؤثر في الجسم وهذا يؤثر في الجسم. وذلك يقول القرطبي رحمه الله: والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغيرها، فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب، لو كان الخبيث قليل من باب أولى. طيب، لماذا قال ولو أعجبك كثرة الخبيث؟ لأن غالبا الناس يتأثرون بالخبيث كالمال الحرام، مثلا كالمال الحرام، لأنهم يرون هذا الرجل عنده مال طائلة، فيغتر الإنسان، يغتر ويتوهم أنه في سعادة، ويتوهم أنه من أسعد الناس ومن أحسن الناس. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالخبيث لا نفع فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. ولو أعجبك كثرة الخبيث، كما قلنا، لأن الحلال القليل النافع فيه خيره، فيه خير يدوم ويبقى، والحرام الكثير لا خير فيه ولا يدوم ويعاقب عليه الإنسان. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكلكم تعرفون أن سليمان عليه الصلاة والسلام مر بحراث، فقال الحراث: لقد أوتي ملك سليمان، أو أوتي سليمان ملكا عظيما. وكان سليمان معه يعني ملكه وأتباعه، وسليمان كما هو معلوم أوتي ملكا عظيما. فنزل سليمان إلى الحراث وقال له: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى والملك سليمان يفنى. ولذلك يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. لماذا سميت باقيات؟ لأنها تبقى، سواء قلنا الأعمال الصالحة أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالأعمال الصالحة تبقى للإنسان. نعم، لا يستوي الخبيث والطيب أبدا، حتى في الرجال، حتى في الرجال. هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج منك فقير مسكين لكنه طيب، فهو أفضل من الغني الذي هو خبيث بأكله للحرام بمعصيته بفسقه. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فينبغي على الإنسان أيها الأخوة أن يهتم بذلك وأن يعرف ذلك، ويعرف أن الحلال الطيب نفعه عظيم، تأثيره عظيم، حتى على جسد الإنسان وحتى على أولاده وذريته. فإن الجسد إذا تربى على الحلال والطيب فإنه يخرج ذرية طيبة، ويخرج أيضا أعمالا صالحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال العلماء رحمهم الله: فإن أكل الحلال وأكل الطيب يعين على العمل الصالح. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله: بما تلين القلوب قال بأكل الحلال. وتكلمنا عن أكل الحلال بما فيه الكفاية وعن أكل الحرام. وقد قال الفضيل: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. فليس هناك أفضل من أسباب رقة القلب أفضل من أكل الحلال، خاصة في هذا الزمان الذي كثر الحرام واغتر الناس بالظاهر. فلان غني، فلان عنده أموال، فلان عنده قصور، فلان وكذا، وهو من الحرام. وهذا أيها الأخوة كله من التعلق بالدنيا. وإلا كيف تغبط إنسان وهو فاسق مقيم على الطاعة يأكل الحرام؟ كيف تغبطه؟ إلا إنسان إيمانه بالآخرة ضعيف، وإلا أصلا تحمد الله عز وجل أنك ما كنت مثل هذا الرجل الذي يدعو إلى الفجور ويدعو إلى الحرام وإلى محاربة دين الله عز وجل. لكن القلوب حينما تتعلق في الدنيا يكون لها الظاهر، يكون لها الظاهر. نعم. أيضا أضف إلى ذلك الشيطان، فإن الشيطان يزين الحرام. وإذا كان قلت لكم دائما المرأة البعيدة أجمل، صح؟ دائما يرون المرأة في الشارع يقول هذه أجمل، ربما هي من أقبح النساء، لكن الشيطان يزين ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن العبرة بالبركة والعبرة بالتوفيق والنافع. يقول أبو السعود: قل لا يستوي الخبيث والطيب حكم عام في نفي المساواة عند الله بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وبين جيدها، قصد به الترغيب في جيد كل منهما والتحذير عن رديئها. إذن قلنا الخبيث والطيب يشمل الأشخاص، الأعمال، وأيضا الأموال. طيب. يقول الزمخشري رحمه الله: البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله وإن كان قريبا عندكم، فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب، فإنما تتوهمونه في الكثرة من الفضل لا يوازي النقصان في الخبيث وفوات الطيب، وهو عام في حلال المال وحرامه وصالح العمل وطالحه وصحيح المذاهب وفاسدها وجيد الناس ورديئهم. فلا تغتر بالكثرة، أكثر الناس يغترون بالكثرة. أنتم ترون هناك أعمال صالحة الآن تعرض على الإنترنت أو غيرها كثيرة وعريضة وأتباعها كثير، لكن قليل البركة، قليل البركة. هذه قنوات تذاع وتبث في الليل والنهار، بعضها قليل البركة، لأن العبرة ليس بالكثرة، العبرة بالطيب والإخلاص. نعرف أعمال ربما وصلت لأقصى العالم، نعرف أعمال صالحة قام بها البعض وصلت إلى أقصى العالم، أين بركتها؟ والآن الأعمال والدين وصل إلى أقصى الناس، وكل الناس يرون أنه للأسف الناس في تقدم وفي تراجع، في تراجع، لأن السبب ليس القضية الكثرة، وإنما القضية الإنسان حينما يعمل ويدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يخلص لله عز وجل. أكبر خطأ وقع فيه الناس في هذا الزمان أنهم يرون أن العمل يكون تأثيره أعظم إذا كان أكثر، وإذا وصل إلى ناس أكثر وإلى أمكن أكثر، وهذا خطأ، هذا خطأ وتربية، وهذا أصله التربية الخاطئة، لأن العمل يكون مؤثرا إذا كان أخلص لله عز وجل وليس بالكثرة، ليس بالكثرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب، الألباب جمع لب وهو العقل. أي فاتقوا الله يا أصحاب العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به. فاتقوا الله أي في تحري الخبيث وإن كثر، وآثروا عليه الطيب وإن قل، فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداء على الكثرة والقلة. فالمحمود القليل خير من المذموم الكثير، بل كلما كثر الخبيث كان أخبث. يقول ابن عاشور رحمه الله: فاتقوا الله يا أولي الألباب على ذلك، يعني يقول مؤذن بأن الله يريد منا إعمال النظر في تمييز الخبيث من الطيب والبحث عن الحقائق وعدم الاغترار بالمظاهر الخلابة الكاذبة، فإن الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو تقوى دون غيره. لعلكم تفلحون بعدي لعلكم لنعم لأجل أن تفلحوا. وقلنا لعل في القرآن للتعليل إلا في آية واحدة، لعلكم تخلدون أي كي تخلدون في سورة الشعراء، أي لأجل أن تفلحوا وتفوزوا وتحصلوا على المطلوب وهي الجنة غاية المطلوب، وتنجو من المرهوب وهي النار. والفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين. الإطلاق الأول أن العرب تقول أفلح فلان إذا فاز بمطلوبه الأكبر، فكل إنسان كان يحاول مطلوبا أعظم ثم ظفر به وفاز بما كان يرجو فهذا قد أفلح. الإطلاق الثاني أن المراد بالفلاح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول عرب نال الفلاح. يقول النووي رحمه الله: الفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير. قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح. من فوائد الآية أنه لا يستوي الخبيث والطيب عند الله عز وجل. من فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة. ومن فوائد الآية أن الوصف بالخبث والطيب يكون في الأعيان ويكون في الأعمال. ومن فوائد الآية أن الكثرة قد تكون فتنة لضعاف الإيمان. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله. ومن فوائد الآية أن من تقوى الله ألا يعجب الإنسان بالكثرة الخبيث، ولا شك في ذلك. ولما ضعفت التقوى عند الناس صاروا يغترون بماذا؟ صاروا يغترون بالكثرة، فلان غني، فلان عنده أموال، ولا ينظرون هل هو من حلال أو من حرام، ولا ينظرون لشيء من ذلك من تلك الأمور. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه الآية أيها الإخوة مهمة، يجب أن ننتبه إليها. وقد ورد في سبب نزولها عدة روايات، نسمع لهذه الروايات. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. هذا سبب النزول لا يليق بالصحابة. لماذا؟ لا، لأنه قال استهزاء. نرجو الانتباه يا الإخوة. قال: كان قوم يسألون الرسول استهزاء، فهذا سبب النزول. إن قلنا أنه سبب نزول فإنه لا يحمل على الصحابة، نرجو الانتباه يا الإخوة، فإن هذا يحمل على المنافقين. من أسباب النزول أيضا اللي وردت في هذه الآية ما جاء عند الترمذي لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. المعنى لا تسأل ولا مانع من سبب النزول الجميع. والمعنى لا تسألوا عن أشياء مما لا يعنيكم في أمر دينكم ولا دنياكم من أحكام قدرية لم تظهر لكم أو أحكام شرعية لم تكلفوا بها. إن تبدأ لكم أي إن تظهر لكم أو تكلفوا بها تسؤكم أي تسؤكم الإجابة عنها وإظهارها. نسمع لكلام أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيم عنها. يقول الرازي رحمه الله: واعلم أن السؤال عن الأشياء ربما يؤدي إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها، وربما ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة، فالأولى بالعاقل أن يسكت عما لا تكليف عليه فيه. ألا ترى أن الذي سأل عن أبيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول بغير أبيه فيفتضح؟ صح؟ صح؟ لو ألحقه النبي بغير أبيه صارت فضيحة لمن؟ له ولأمه ولذلك الرجل. وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من كان سببا لتحريم حلال، إذ لم يؤمن أن يقول في الحج إيجاب في كل عام، أليس كذلك؟ نعم. وانتهى كلام الرازي. وكثرة المسائل مذمومة عند السلف، كثرة المسائل مذمومة، وكلنا نعرف حديث المغيرة بن شعبة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن معنى وكثرة السؤال قيل في معناها التكثر من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل والأغلوطات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف، ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل تحت كثرة المسائل سؤال الناس، كثرة سؤال الناس الأموال إلحاحا واستكثارا، وهذا يشمل هذا وهذا، فكثرة المسائل مذمومة. هناك كلام للشاطبي جميل أذكره. يقول الشاطبي رحمه الله: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة. اسمع: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي. ثانيها أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الحج أكل عام، مع أن قول الله ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثالثها السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، كأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل ذروني ما تركتكم. رابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات. خامسها أن يسأل عن علة الحكم، هو من قبيل التعبدات أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما جاء: أحرورية أنت حينما سألت عمرة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. سادسها أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. سابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ثامنها السؤال عن المتشابهات. تاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر ابن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن ذم نحو هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وله ألد الخصام. كلام جميل للإمام العظيم الشاطبي في كتابه الموافقات. قال الله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. قال ابن عباس معناه: لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم، إما لتكليف شرعي يلزمكم، وإما لخبر يسوءكم، مثل الذي قال من أبي. ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر، فحينئذ إن سألتم عن بيانه بين لكم وأبدأ. عفى الله عما سلف قولان. القول الأول قيل: عفى الله عما سلف من مسائلكم وإغضابكم للرسول بسببها. هذا القول الأول، فلا تعودوا إلى مثلها، لأن ذلك لا يناسب ما يجب من توقير من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم ساءتهم، فقال عفى الله عنها، يعني عما ظهر عند تلك السؤالات مما يسوءكم ويثقل ويشق في التكليف عليكم. عفى الله عنها والله غفور رحيم. غفور اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للمغفرة الواسعة. قال الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والمغفرة هي ستر الذنب على الخلق والتجاوز عن عقوبته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنه سمي المغفر، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السيام. فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله أعظم وأعظم، إن ربك واسع المغفرة. وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل من فضله وجوده وكرمه أنه تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله غفور حليم اسم من أسماء الله. من يعرف ما معنى الحليم؟ ها؟ الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل من عصاه بعقوبته. قال الطبري رحمه الله: أي ذو أنات لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. قال ابن القيم في النونية: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ونستفيد من معرفتنا لهذه الصفة وأن الله عز وجل حليم، أولا محبة الله والحياء منه، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يتوبون. ثانيا فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت. ثالثا مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم. لماذا؟ والله عز وجل يحب من يتصف بهذه الصفة، فالله عليم يحب العلماء، حليم يحب العلماء، محسن يحب المحسنين، كريم يحب الكرماء، كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب. فالله يحب، ولذلك فهو سبحانه حليم يحب من عباده الحلماء. وقد تكلمنا عن الحلم بما فيه الكفاية في سورة آل عمران، وقد أثنى الله على خليله ونبيه إبراهيم بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وجعل من صفات نبيه إسماعيل الحلم، وذلك بقوله: فبشرناه بغلام حليم. وجاء في الحديث في مدح هذه الصفة في قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس ذلك الرجل: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألها، ما هي الآيات والأسئلة المذمومة؟ سألوها فلما وقعت أصبحوا بها جاحدين كافرين. قال المفسرون: يعني قوم صالح. ماذا سألوا؟ الناقة. ماذا فعلوا بها؟ عقروها. وقوم موسى قالوا أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالا عليهم. وبنو إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قيلا منهم. وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فسألوها ثم كفروا بها. قوم عيسى كما سيأتينا سألوا المائدة، سيأتينا أن الراجح أن المائدة نزلت ثم كفروا بها. فكأنه تعالى يقول أولئك سألوا فلما أعطوا ما سألوا ساءهم ذلك، فلا تسألوا عن أشياء فلعلكم إن أعطيتم سؤلكم ساءكم ذلك. نعم. يقول القرطبي رحمه الله أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها وقالوا ليست من عند الله، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة وأصحاب عيسى المائدة، وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. نعم. يقول ابن كثير وهذا شأن أهل الضلالة متابعة الهوى، فكل ما يأتيهم مما لا يوافق أهواءهم كذبوا به، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. من فوائد الآيات أن مما ينافي الإيمان السؤال عن شيء لم يكلف به، ليس كذلك؟ وقد كثرت في هذا الزمان أو لا؟ خذ بعض الأمثلة، هل يوجد خلق قبل آدم؟ أنا أذكر أمثلة مما هو موجود بالإنترنت والجوالات وطلعت عليها أسئلة في الجرائد، نسأل الله السلام، وهذا من قلة توفيق العبد. من أين خلقت الحيوانات؟ وغيرها، أسئلة كثيرة موجودة. وقد تجرأ الناس جرأة عظيمة، ومن عرف ذلك رأى ذلك بعينه. كيف تكون أسئلة بدلا من يستفيد ويسألوا أسئلة مفيدة نافعة تجد هذه الأسئلة، يسألون أشياء لم يسألوا عنها ولم يطالبوا بها وقد توقف فيها السلف ويأتون ويسألون عنها، ويأتي يقول من أجل العلم ونريد أن نعرف ذلك. من فوائد الآيات أن ما سكت الله عنه فهو عفو، ومن فوائد الآيات أن القرآن منزل، ومن فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين لله وهما الغفور والحليم، وفيها أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما يكون محنة له. من أين نأخذها؟ نعم نأخذها، قد سألها قوم من قبلكم وقد تكلمنا على هذه النقطة بما فيه الكفاية في سورة النساء وفي سورة المائدة، أن الإنسان لا يتعرض للفتن، فإن وقعت صبر كما هو مذهب السلف، أما أنه يتعرض، وقد ذكرنا لكم قاعدة لابن تيمية في شرح رياض الصالحين، يعني فيما معنى كلام له ما أحد تعرض للفتنة إلا وقع، ولا أحد جاءته الفتنة وهو يهرب إلا ثبت، في معنى كلام له ذكرناه في حديث عبد الله بن أبي أوفى لا تسألوا لقاء الموت، عفوا لا تتمنوا لقاء العدو، ذكرناه من أراد أن يرجع إليها فهي فائدة جميلة ذكرها ابن تيمية، فيما معنى ما أحد تعرض للفتن هو تعرض إلا سقط، لأنه غالبا الذي يتعرض للفتن يعتمد على ماذا؟ على قوته، كما هو موجود الآن يعتمد على قوته وعلى نشاطه وكذا، وهذا واضح. طبعا ما في إنسان يقول أنا معتمد على قوتي، انتبه، ما يأتي أحد يقول أنا معتمد على قوتي لكن فعله يدل على ماذا؟ أيضا انتبه، وما أحد يأتي يقول أنا مرائي وأنا أحب السمعة، لا، ما أحد يقول ذلك. بينما الإنسان الذي تأتيه الفتنة وهو يهرب منها غالبا يثبت، والواقع أكبر دليل. قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. هذه أيها الإخوة أنعام حرمها أهل الجاهلية، حرموها لآلهتهم، لم يحرمها الله عز وجل، حرموا أكلها والعياذ بالله، شرعوا من عند أنفسهم لم يشرعها الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، ما جعل، الجعل هنا الشرع، أي ما شرع الله ذلك، إنما شرعه من؟ هم أهل الجاهلية ارتكبوا خطأ عظيما فحرموا هذه الأمور، وإن كانوا اختلفوا في معناها، لكن الأصل أنهم حرموا أكل هذه الأنعام لأغراض اختلفوا بينها. المقصود أن الإنسان يعرف أن الله عز وجل ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، ما جعل يعني ما شرع الله عز وجل، ما شرع ذلك، وإنما هم شرعوها من عندي أنفسهم. نأخذ مثلا ما قيل في معناها: ما جعل الله من بحيرة. من الأقوال التي قيلت في البحيرة مأخوذة من البحر وهو الشق، هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب. طبعا قيل أقوال أخرى، لكن المقصود أن المسلم يعرف أنها يعني حيوانات حرمت الأكل، لم يشرع ذلك الله عز وجل. المقصود أنك تعرف بشكل عام هذه البحيرة، هذه البحيرة. وقيل أقوال أخرى طبعا، لكن هذا المشهور. ولا سائبة، ما معنى سائبة؟ التي تسيب، يسيبونها. من الأقوال التي قيلت في السائبة، من الأقوال مثلا: تسيب للآلهة، لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون منها وبرا ولا يحملون عليها شيئا، نسأل الله السلامة. تسيب لمن؟ يقولون للآلهة. من الأقوال التي قيلت أيضا، من الأقوال التي قيلت: كان الرجل إذا نذر لشيء من هذا، يعني إذا وقع في نذر قال: ناقتي سائبة، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى. نعم، هذه السائبة. كان يقول: إن قدمت من سفري فناقتي سائبة ولا سائبة. ولا وصيلة، ولا وصيلة. قيل في الوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة 7 أبطن وكان السابع ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها فلم تذبح. وقيل الوصيلة: إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكر فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة. طبعا قيل أقوال أخرى. ولا حام، نعم، هو الفحل إذا نتج من صلبه 10 أبطن يقال قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. يعني خلاص مدام أتى ب10 أبطن قد حمى ظهره. نعم، قيل أقوال أخرى لكن هذا المعلوم. لكن المقصود كما قلت قبل قليل أن تعلم أن هذه الأمور سواء هذه أو غيرها لم يشرعها الله عز وجل. روى البخاري عن سعيد المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه. لماذا؟ كان أول من سيب السوائب. قال الله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا كذب على الله، ما شرع الله ذلك، لا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. من فوائد الآية إطلاق الجعل على التشريع. فوائد الآية: بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات. من فوائد الآية: خطر القول على الله بغير علم. من الناخبة هم افتروا على الله عز وجل، فالقول على الله بغير علم خطر عظيم. وفيها خطر الكذب على الله: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يكذبون على الله عز وجل لأي هدف آخر. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا الله ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، لمن؟ للمشركين ولغيرهم كما جاء في آيات أخرى للمنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله. تعالوا إلى الكتاب وإلى الرسول. الرسول في حياته ها وسنته بعد موته. تعالوا حتى يعرف المؤمن يقول يأتي ويوافق ويأتي من شريح الصدر. أما المنافق يتولون. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم. المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وطعنا. أما المنافق يتولون. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. قال السعدي: ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراء إلى هذا الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا، أي ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء، فتبا لمن قلد ما لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا. وهكذا المنافقين في كل زمان. لا نريد تحكيم شرع الله، نريد الديمقراطية، صح؟ نعم. لماذا الديمقراطية في الظاهر يقول حرية، وهي فساد في فساد وأثبتت فشلها. فالمؤمن يجب أن يتبع الكتاب والسنة وأن يدعو إلى الكتاب والسنة، لأنه لا صلاح للبشرية إلا بالوحي، إلا بالكتاب والسنة. من فوائد الآية إثبات علو الله، وجوب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وفي أن من تعصب لقوله أو لقبيلته أو لآبائه ففيه شبه من الكفار، وللأسف موجود. تقول هذا حرام، يقول لك ماذا؟ كان الأجداد والآباء. تقول هذا حرام ما يجوز، يقول كان أبي وكان جدي، ما يجوز. وفق الله الجميع لمن يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.